الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن نبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة تطير في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي نعلمها كلها تدل على فضل طلب العلم والتفقه في الدين. ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على طلب العلم والتفقه في الدين. ولا من الرجال إلا قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يوم العلم. قال بالقسط: لا إله إلا هو العبد الحكيم. هذا العلم يكفيه لا مع الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفتحوا فافتحوا لا يفتح إلا لكم تفتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله من آمنكم والموت من درجات. لن يجل وعلا الله يرفع الذين آمنوا ولم يكن إلا درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي ليعلمون ولن يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يجل الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يضل سبيلا سهل الله له الطريق الجنه. هذه الحاله العظيمه تبدا فضل العلم طلب العلم تلقى في الدين بهذا الحديث: من خرج في سبيله قال يفرغ في سبيل الله ان يتبع المؤمن الخير حتى يهدي الجنه. فعل العلم من الخير لا يتبع منه العلم العالم لم يرجع في طلب العلم حتى يموت. هكذا طالب العلم لا يتبع لا يرجع طلب العلم ولا يتفقه في الدين حتى يلحق لله. لأن علمك هو النهاية مهما علمت فيفوتك أشياء أو ذلك. وهكذا حديث عند الله وملائكته: فضل علينا على العبد فضل على العبد بفضل على أبناءكم. وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى يرد في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. هذه أشياء توجب المؤمن الحرص والرغبة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفي ذاته. لا بد من ينتهي وينفع يبدأه العمل ينتهي العمل ينفع الناس بتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم يرجع عند الله جل وعلا. لا يهدي الله بكاملة واحدة خير لك من فضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يهتدي على يديه واحد أو جاء أو جاء خير العمل من دل على خير فلا بد أن يدفع. فالمؤمن يوم يسعى يحرص على حق الدين والتعلم وعلى نبذ العلم ونفع الناس تجيب الناس الخير أينما كان يريد ثواب الله يريد أجره يريد رضاه أينما كان وفق الله جميعا. أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر أم يوم عرفة؟ أفضل الأيام يوم النحر يوم الجمعة ويوم الجمعة أحسن الله عليك. أفضل يوم الجمعة أفضل يوم الأسبوع أحسن الله عليك. الله عليك. تحت حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ما تبع الثانية. تحت تبع الثانية. من حديث دراج عن أبي هيثم. دراج قوي عن أبي هيثم. دراج لا قليل الأخرى. كل دراج عن أبي هيثم في الله. الحديث الذي يقول فيه ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل واقف قائما أو يمسح جبهته قبل أن يقرأ من صلاته. ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. ذكر ابن القيم بالزاد أحسن الله عليك. لا يفرغ وما يفرغ أرجان يفرغ والله لا يفرغ عليه. والله رسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الهم وعلى المتقدم.

قد حمى المرأة ثم رضى مسلم الصحيح من سلك طريق يتم كفر ومن سهم الله له طريق الجنة وهكذا حديث الدرداني يقول من سلك طريق يتم كفر ومن سهم الله له طريق الجنة هذا فيه بين ان طلب العلم من السائل يدخل الجنة ثم ياتي من النار النص الاخر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين اتفقنا على صحته من حديث ان الله سيطالب العلم دون ما يصنع فإن لا يهم العالم بل يستغفر في السماوات والأرض حتى الحسن يدعو في النار وهم هو العالم حتى هو العالم هو العالم التفضل قبل على سائر سواتك قدم على التفضل على أبناكم مكتوبا هذه الحديث تدل على فضل العلم والعمل به ومن العلماء العاملين من خير كثير والعلماء هم في الأنبياء كما ذكر رسول والعلماء لم يلف جهرا ولا جهلا ومن يرث العلم فمن اخذه فهو بفضل واحد فيبان تعالى اهل العلم ويمكثه في الناس وان يشهده في الناس وان يعلم الناس وان ينتهي في ذلك وان يكون في ذلك مخلصين لله وحده ويحفظ من الاضياع السمعه حيث من تعلم علما مما ابتعد رسول الله لا يتعلم ولا يبدو العلم الا اخذ الجنه يعني ليها هذا علم عظيم كذلك كتم العلم من فيها العلم فكتبه العلم يعلمه فكتبه يجي يوم طويل من الجنه من النار فلهذا حتى بني العلم بالدعوه الى الله كتاب ما فيه الخير وتعليمهم وتوجيههم وان يدخل العلم وان يكون في ذلك مخفى لله يريد ان الله في الدار الاخره فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم في به الناس الى الخير والحرص على بيان ما يحتاجون اليه والعلم ما يطلب منه العلماء فالذكاء الى هذا العلماء قبل العلم المصحف كتب الحديث لا تعلم الناس الا بواسطه العلم وواسطه العلماء فقال لي يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس هذا العلم ولهذا قال رسول الله إن الله لا يقبض عليه شيئا ينتج في الرجال ولكن يقبض العلم ويقبض العلم حتى إذا يقع عالما حتى إذا لم يرجع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاكثروا فأشتد ولا أنت ولا أنت ولا أنت قال يجب طالب العلم ويكون منهم الحرص على طلب العلم ما دون أهل موجودين ولا بالسفر من بلاد إلى بلاد من إقليم إلى إقليم إلى طلب العلم كما سفر العلماء والأخيار في عهد الصحابة إلى يومنا طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد إلى طلب العلم غلب في بلدان أخرى هذا مثل مشهور طلب العلم على فلسطين هو حديث لا يصح هذا الموضوع لكن مقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له يأتي كسولا ولكن يطلب العلم ينتهي في تحصيله في أي جهة يجده فيها يجده النافع العلم الشرعي أما عبادة الله فهذا شيء آخر لأهله الاختيار فيه أن يطلب النيابة عن الحجابة أن يزرع أهل الأمرين على حسب رأس أهلها إن شاء تعلمها وإن شاء تركها لا فرق كفاية عن المسلمين لكن من دفع كل فرق إن شاء فعل وإن شاء ترك لكن عن الشريعة الأحكام الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تعبد ربك تعرف الفرائض التي عليك المحارم التي حرمها الله لا بد من العلم واجب لا بد أن يتعلم المؤمن العامل يسأل عنها العلم قال يعلم الله الناس يرسلهم ويعلمهم بالمكاتبة بالخطابة الهاتف بكل طريقه يستطيع ايصال العلم حتى ينتشر العلم وحتى تقع الحجه وتنقطع المعرفه يقول لك الله يجعل التوفيق في دائره وان الملائكه تبقى على جنه لطالب العلم على ظاهره الله اعلم لا لك في الحياه حتى ضعيفه تنشر حتى لأنه إذا كفاه مع من كان ليه ينشر الحق والخير يوجد في المطار في المدارس يمكن الجارية حاضر الدواب هو الدواب طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا يتوقف المسألة لا يجوز له إلا إذا كان أحاله لغيره إذا رأى حاله لغيره تورع من عمل هذا من فعله كان أصحابه محرومين إحنا نعرضهم على بعض إن يكون لك في الناس مثال لغير التوابع لا يتوقف لكن هذا لا هو يتوقف لا يعلم ماذا الموقف توقف عليه يعلم ماذا الشك لا يستدعى العلم ومن كان قصر الوراء يجب أن يفعل منه يجب أن يفعل منه يجب أن يفعل منه من حال الله تحديث أبي هريرة من سألان علم الحديث نعم يقوم في حديث أبي هريرة أجم برجم من النار إذا سئل رجل عن جماعة قال فسكت هل طريقها صحيح إلى طريق النبي نعم يجب أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى واذكروني يذكركم واذكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى فآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله عشر يده بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطره لو قلت الخمر غوت امتك رواه مسلم وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ببال لا يبدا فيه بالحمد لله ربه واقطع حديث الحسن رواه ابو داود وغيره وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة ثيابه فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى سلوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل اللقمه فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم الله جل وعلا هو من عباده بانواع النعم في دينهم ودنياهم فالمشروع لهم الواجب عليهم ان يشكروه سبحانه وان يحمدوه ويثني عليه بما اسلف اليهم ويحسنوا اليهم من نعمه العظيم والصحه والصحه والعافيه من ملك الدين والاسلام من ملك المال من ملك الاولاد الى غير ذلك الله جل وعلا يقول وهي الثاني ينظر اليه فكل هذه ذمته يقول سبحانه وتعالى فاذكروا لي واذكروا واشكروا لي ولا تكفروا لي يقول جل وعلا وقل الحمد لله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كل حديث رواه الترمذي قال كل امر يبال لو قال الحمد لله هو اجل الذي انكر ان يقصي بركته كل ايه من رواه النداء ليس جميل والله جل وعلا ماذا قال عبدي الحمد لله الحرجة يقول الله جل وعلا ان العبد لك في الجنه كما لك الحمد يقول جل وعلا ويقول لي فكره ان الله مرضى العبد لكن الاسف يحمدك عليها اسف الشرف يحمدك عليها فالحج في الحمد والثناء لله كثيره فيستحب المؤمن والمؤمنه يكفى لذلك ويقول عليه الصلاه والسلام احب ثلاث اربع احب ثلاث اربع سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله اكبر فقد مسلم الصحيح ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله فلا اله الا الله فالله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء اشهر مره كان كمن اثر ارض اثر به ولا الاسرائيل ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خشيتان على اللسان ثقيلتان في المجوار حميتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع يبدا بهموم الاكثر الحمد لله والسلام عليه بتسبيحه وتقديسه وما كان يقول لا حول ولا قوه الا بالله في حديث الثاني صلى الله عليه وسلم لابي موسى الا ادلك على كنز مجيد لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا اللسان سريع الحركه سريع الحركه ان تشغله بالخير شغلك الاسلام. الحاجب يحفظ هذا اللسان ويخون أو يشغله بغير رضي الله من سبع الحركة ضريبة مرونة سلب بكلمة بغير ذلك. لكن الحاجم المؤمن يشغله بالخير يشغله بالتسبيح تحميد تهليل تكبير استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله قراءة القرآن دعوة إلى الله إلى غير ذلك يشغله بما ينفعه. نسأل الله لنا التوفيق من لا يفعل قدره قال له جبريل الحمد لله الهدف الفطره لما اخذ القدح حملا قال جبريل الحمد لله فيما كان يحمد الله عليه بالنعمه عند يغني التوفيق للخير من غير خير يحمد الله. وامر رحمه الله من الله جل وعلا هداه القدح حملا. قال الحمد لله الذي اطعمني من هذا الطعام ورزقني من غير خال من ولا قوه. عند الطعام الشراب الله ليش؟ نحمد الله عند مواقع الفعل المحرم كشرب دخان او شرب خمر ومواقع الزنا استهزاء هل يقترح في الموضوع؟ هذا اشكال لها تامر ان كان قصدا استهزاء الدين الحمد لله المعاصي لا فرد الحمد لله المعاصي والحمد لله النعم وفي الاخره كفر الاستهزاء بالدين كفر قل ابو الله من اولاده ورسوله كن كنت تستهزئون لا تعتقد انهم كن لك الا اما اذا قال هم خيره الحمد لله على نصيبه من اكبر الله وعز وجل ولكنها نصيبه يحمد الله عند المصائب كما احمد الحمد لله واسره الله عنه وعلى كبر عليه هم استهزاء كل أمر بذلك لا تقول لا تقول جماعة من هنا حتى ما أجعلني حسن من الصلاة لجميع الطرق لكن ما يجعلون مدعوها إلى بعض فلنا أستخدم في الجيش في الجيش يدخل لا يتنسي يخلق يقع رؤسه يصح حالتي الرؤوس من فقد والده اقتدر احتفظ الحمد لله على ذلك يسألها الرجال عن العالمين يقول من فقد والده يسألها لا فرعان قلوا على مثل هذا العبد على البلد وكان بمستخفين واستنفره الإيمان هذا هو فرعان قال من أحوال الثلاثة إذا حجم الأبو عجل يجب على جمع الجهاد بدفع حسن الطاقة أو استنفره الإيمان يجب على جمع الجهاد أو حضر التخطيط لا الحرس لا يولي الأجزاء. جماعة الذين يقولون من الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله الدعوة جهاد الدعوة هي جهاد في سبيل الله لكن قد تفيد قد تجيب قد لا تجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عثر من قلبي لكان هو رب حواليه واصحابه في سنته ثم يتخذ ما في سنته يقول ما لا فات هو يفعل ما لا يمر فمن جهدهم بالجهور من جهدهم بالشرفهم من جهدهم بغدرهم كما سال علينا ان يحب الصوت ان دعا الى الله وان دعا المعروف من يجحد حسب الطاقه فاعتنهم باليد واعتنهم باللسان كاعتنهم بالقلب وخذوا دعوه الى الله إلى الغبائل والأعوان والهجر والقرى يسمى الجدع والدنيا فلم ينبهها فقد يجب على المستقيم وقد لا يجب حسب الطاقم مع العلم أيضا لا بد من علم لأنه علم مع السبب فيهم الناس المتمثلين العارفين فيها لكن ليس بذلك هو لهم ذات الشان ما في أحد بصيرة وما في أحد بصيرة الواجب أن يكون الإشتاف مع أهل بصيرة في العلم والعقيدة المسلمة الصالحة لا على حسب الطاقة ثلاث شهر ثلاث شهر ثلاث شهر كل يوم يوم يحلل حتى الجهل هذا يفسيه من الحلل ما عرف كل الجهل لا يوم الجهل هذا يوم يوم شهر ثلاث شهر حسب حسب استطاعة من حسب الطاقة هذا من خلق عبد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القبائل والأنصار عهد القرآن وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الجماعة يتعلم على شهر أو يومين أو شهرين أو ثلاثين في هذه البلاد يعني في كل مسألة علم على بصيرة إن هذه السبيلة بين الله تعالى بصيرة أما إذا كان جهال وصل على عليهم حيث لا الله إليك بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من جهل من الذي يبعث إذا كان الكفار يبدا بالتوحيد لما رجعنا للتوحيد وأما الأمراض يبدا عليهم التوحيد إذا كان الدعوة كفرا إذا كان الدعوة لها نسيان يتحمل ما فرقوا فيه من ثلاثين وغيره لكن إذا كان يبدا الكفار ما دخل في الإسلام فهم دخلوا التوحيد قبل كل شيء والله إليك هم يذهبون إلى أجداد القبور باكستان وفي الهند ويدعونهم الى عذاب الاسلام واخلاقه ويقولون لا ندعوهم الى لا اعزل عن كل الدخان لا عندهم مصيره بل عباد القمر في باكستان وفي الهند وليس مثل المقيد ما اعتقد العلم المقيد عندهم علم عندهم جبه هم اللي هو قدره اما ولا يدفع هل قدر المثل هذا يجب ان يكون في حاجات يجب أن يدعون هذا المسجد ويسكن الخطوة إلى المسجد هذا المسجد قد يكون حكاة الله لكن يقفان يخبر بالأصفر وعندهم بصيرة أو لهم يقفون يتعاون معهم يخبر لا يقول ذات القبور لا ليس بشيء يقول ذات القبور ليس بشيء الله يقول عن أرض بمكة برقت من مال الزكاة مقدور الشخص في المدينة هل يحتوي أن أخرج المال من الزكاة في نيته أم ماذا وجدت الله خيرا؟ لا ما أعد الزكاة حتى يسوعها لأهله لا في الوقت ولا يعلمها إلى خيرا لكن عليه الزكاة عليه الزكاة حتى يأخذها لأهله ما أعد الزكاة ما أعد الزكاة سواء في الوقت أو أنفقها ما أعد الزكاة حتى يأخذ الزكاة ولا أدري أحسن إليك سؤال الثاني رجل دخل في عمرة ولبى بها ظهرا 30 رمضان ووصل نفسه في الدور العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد هل تعتبر عمرته في رمضان؟ نعم نعم في رمضان في رمضان في رمضان ما دام قام بها في رمضان في رمضان في رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله أفضل الجهاد صحيح فإن يحدث الله لا يستخدم الله هذا من الجهاد العام لأن الجهاد العام لا الجهاد الخاص لا يستخدم الله كل معلوم أن أقرأ من جهد الجهد يسهل الله فأنا من الجهد الثاني الذي جهد في جهد في جهد في غير جهد في أقرأك في أخرى ما العمل في جهد الجاهد في الرحال جهد المسلمين لا يستخدم الله جهد العام صلحوا هذا الأجر العظيم يرجع له يعني ذي قتل ما ذي قتل هيا بذي وضع ذاك ويا رسول الله يرجع له فهو مرابطة بنفس الله الحديد على حديد يأخذون حديد من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحديد هل يكون هذا رباط قلبا كافي السلاح يسمى رباطا يعطوها الله من يده يا الله هم على القلب لا يعني أنهم على باله لا يبيعها ولا لها حاجات لكن على باله إذا كان الصلاة على باله الأخرى حتى يؤديها جزاك الله خير. هل عليه الكفارة؟ المريض منها لا يكفر لأنه مع الصلاة نبيه الصوم نبيه النساء هي إذا جاء أنا قد جاء لها شغل أنا همت على الله إذا هو ما ذر سهل في ذلك لا هل إنها قضاء تعرف لا قضاء جون وتفر جزاك الله خير أفضل العبال في هذه ذكر الله وأحجال الله في شعب الاستعاب أحفظ الكعب بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده هو كعب الخير قول شعب مرجوع مرجوع في هذا المرجوع مرجوع لست المرأة المسلمة أنه يقرأ حديث الجهاد والغزو فيسلم من هذا لا يقرأ حتى يستفيد حتى يفلح هي في صالح لا يستوقع على الجهاد يسلم من نار الله إنها فيها اليوم يحفظ ما شاء الله فلا تقول لك ذلك يكون على شخص يقول الشيء الشيء عن حاول يقول مرحوم له أو المقور له والمرحوم والشهيد الشهيد أتقع منه الشهيد إذا كان شريات لا شهيد ما عاد أتقع منه لا شهيد الله يهل على منه لكن الشهيد لا يصلي عليه لن أخمع يسمى شهيد إن كان صادق المخلصين له جنة إن كان هو رائع فيثنه عليك أصلا يتفق على الشخص وأما أن يأخذ الله إلا رحمه الله غفر الله أهل السنة الجماعة يرشد الله حد جنة هو نار إلا من كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه كده من الحكم فيه من الضرابة لا فتق فلا رحمه الله فلا غفر الله له لا تحقبها لأنه فيه أتق عليه السهلاء المقصود لا يطلع يطلع على شهاد هو رأسه سيده في هذه الشرعية أما في مسألة بجنة الله فهو لا رأسه ولا يقال يرحمه الله لا الدعاء لا يرحمه الله ورحمه الله إلا طلق في الدعاء ما عرفنا هل يسمى سيدة؟ سمعت الله فهو لا يحب العرف سيده يأتي بسبب الله ولا يخاف العرف ولا العرف يومين ثلاثة ولا ثم لا مثل سيده لكن لا قصر الناس لا يغفر الله صلى الله عليه وسلم لأن العاش فأخذ من الناس يغفر الله صلى الله عليه وسلم شهر فلان شهر فلان فهذا من حفظ الشعر أما في آخر حضره إلى الله لكن حفظ الشعر فهذا لا يغفر الله صلى الله عليه وسلم ما كان المقصودين كما شهيد لا يغفر الله صلى الله عليه وسلم أخرج كتوجه لله تعلم النفس والمال العلم بهذا لأنه هو كتوى واجب العلم تعلم واجب ثاني العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما أنزل الله عنه وحرمه هو واجب أو الزيادة هي بهذا الأمر لا تنزل كفرا كلها واجبة للعالم النفسي للمساعدة إنها مقدمه الله في هذه الآيات لأنها أعلى نفسك يستعمل السلاح يبقى الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلا أن هذا فيه فعل كثيرة ولهذا قدمه الله على نفسه وعرفه إلا في آيات التوبة من الله الساعة لأنه في سهم أموالا قدم النفس المقصود أن في هذه المال أعلى وأنفع فقد احتاج إلى المال ولا يحتاج الشخص. الله يبارك فيك. بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى على نفسه من شيء يقول الداعي رفع سلم الله ما يجعلك من فورا من هلك من شرورها. مطلقا من شرور ولو أنها أشيع الناس. ولو أنها أشيع الناس. الله يبارك كيف يكون بهذه الأعداد اللي صار؟ الذم والهجاء إذا لم تنفع الدعوة. وتشجيع المقاتلين كالجئة مع القتال يكون له صلة الخير العظيم ولا المقاتلين شد المقاتلين لا يهدي المشركين يخذلهم إلى هذا الحال أنواع بالنسبة للخير الدعوة إلى فلان يهدي إسلامهم ثم يهدهم من إسلام الدعوة يهدي إسلامهم صلى الله عليك بالنسبة للخير لهم لهم يبغى لهم ما يحدث فتح مقابل أحد مثلا يقول مثلا قول كذا مثلا غير في المكتبة أو كذا وموجود في البيت وهو في المكتبة مثلا هل تفتح ذلك هل يحصل إليك؟